بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقد أدخل المصنف رحمه الله السحر في كتاب التوحيد وأبوابه، لأن كثيرا من أقسام السحر أصلا لا يتأتى إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى والتوسل بالأرواح الشيطانية، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيرا. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: الجهة الأولى من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. والجهة الثانية من جهة ما فيه من دعوة علم الغيب ودعوة مشاركة الله في علمه وسلوك الطريق المفضية إلى ذلك، وذلك طبعا لا شك أنه من شعب الكفر والشرك. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحبين والصرف والعطف، صرف الرجل عن امرأة وعطف عليها، والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفسادة. ما ورد عن كثير من السلف أن حد الساحر ضربة بالسيف. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وتسمى الرئة سحرا لأنها خفية كذلك. شرعا رقى وعزائم وتعاويذ وأدوية وعقاقير تؤثر في القلب والبدن، لكنها طبعا لا تؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قوله تؤثر في القلب أي في مسألة الحب والبغض على البدن بالمرض والضعف، وقولنا بإذن الله أي الإذن القدري، فإنه سبحانه لا يأذن بذلك شرعا. السحر أنواع كثيرة، لأنها باعتبار الوسائل عمل الساحر تنقسم قسمين: سحر الطلاسم، كتابة المبهمة والرقى والكلمات مع النفس والتعويذ بأن يذكر أسماء الجن، سحر بالأدوية والعقاقير، وهو أن يستخدم أدوية معينة تكون سببا في سحر هذا الرجل. وباعتبار المحل والمكان تنقسم خمسة أقسام: على القلب الحب والبغض وما يسمى بالصرف والعطف، وسحر البدن وذلك بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك أو إمراضه حتى تختل صحته، وسحر الدماغ وهو ما يؤدي إلى تصور أشياء على غير حقيقتها، ومنه المجنون والمعتوه، وسحر على الشهوة ذلك بتبريدها أو تأجيجها وما سوى ذلك، وسحر العين وأن يخيل إليه الأشياء على غير ما هي عليه، قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وباعتبار المسحور ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وهو ما يؤثر على القلب والعقل، قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سحر تخيلي بأن يخيل إليه أشياء وهذا ليس له حقيقة، وسحر سحرة فرعون، قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، العصا تسعى. وحكم السحر الأصل فيه أنه كفر أكبر، سحر الرقى والتعويذ والتمائم، يدل على ذلك قوله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يعلمون الناس السحر. فإذا كان المعلم للسحر كافر فما تعلمه فهو كفر، قال تعالى: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما سحر الأدوية والعقاقير فإنه وقع الخلاف في حكمه، منهم من قال إنه كفر للأدلة السابقة لأنها عامة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر السحر. وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، لأنه ليس فيه استخدام للشياطين. والساحر إن كان سحره كفرا قتل ردة، وإلا أن يتوب على القول بقبول توبته والصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل. وعلى هذا يرجع في قتل الساحر إلى اجتهاد الحاكم. وأهل السنة يثبتون السحر بنوعين: السحر الحقيقي والسحر التخييلي، ولكن السحر لا يقلب الحقائق. والمعتزلة طبعا ينكرون السحر، لا يثبتون له حقيقة، وإنما هو تخييل للآية: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ويرد عليهم بأن ما أثبتوه هو أحد نوعي السحر، منه التخييل ومنه غير التخييل. كيف يعمل الساحر هذه الأعمال والتي ليست بمقدور البشر؟ والسحر عمل، هل هذا السحر يكون من عمل الساحر أو من عمل الشيطان؟ السحر من الساحر ابتداء، ومن الشيطان العمل والتنفيذ، فيكون العمل المؤثر تخييل الحقائق، إنما هو من الشيطان، فالشيطان هو الذي يدخل في الإنسان ويبرد شهوته مثلا، أو يقبح وجه امرأته في عينيه. حكم إتيان الساحر فيه تفصيل: أولا أن يأتي إليه ويعتقد أنه يعلم الغيب، أو يسأله عن المغيبات فهذا كفر أكبر لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر حكمه حكم الكاهن وحكم العراف، أن يذهب وينفذ ما قال وما طلب، ما طلب منه من الذبح لغير الله أو الاستغاثة بالجن، هذا كفر أكبر أيضا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أن يأتي إليه ولا يعتقد علمه بالغيب ولا طاعته في الشرك، وإنما يأتي إليه لحل سحر فيه وهذا بشرط أن يصدقه بغيب، لا يذبح أو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى أو أي شرك، أن يعتقد بطلان السحر والسحرة ويكفر به، وإنما أتى إليه ضرورة لحل السحر، وهذا وقع فيه الخلاف. فالمذهب يرون أنه يجوز ضرورة، لكن هذا القول في غاية الضعف، بل إنه لا يجوز، وأي ضرورة يحل مثل هذا، والصحيح أنه لا يجوز بل هو حرام ومن المهلكات، ولكن لا نقول بأنه يكفر كفرا مخرجا من الملة لوجود الخلاف. أن يأتي لمجرد الفرجة والترفه وهو لا يصدقهم بالغيب ولا يذبح أو يفعل شركا ويعتقد بطلان السحر والسحر فهذا حرام ومن كبائر الذنوب، لقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث حفصة من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40، لم تقبل له صلاة 40 يوم. العلاقة بين الساحر والجني هي علاقة معوضة وعبودية، فهي من الساحر استغاثة وتذلل وخضوع، ومقابل ذلك يقدم الجني، يقوم الجني بعمل أشياء من خدمة لهذا الساحر، فهو اتفاق وعقد بين طرفين، من الأول العبادة ومن الثاني التسلط والتنفيذ. أما الحكم لو تعلم السحر من أجل أن يتقيه طبعا هذا حرام ولا يجوز، فإن كان في أثناء تعليمه شرك أو كفر، يعني يأتي بالشرك والكفر ليتعلم السحر فقد كفر. هل يجب قتل الساحر؟ ذهب بعض أهل العلم أن للإمام قتله لكنه لا يجب، فإن رأى قتله قتله، وإن تركه فله ذلك. استدلوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيدا بن الأعصم الذي سحر، وسحرة فرعون لم يقتلوا، أما سحرة فرعون فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن فيه ما يخالف شرعنا، ولم يأتي شرعنا بما يخالفه. أما لبيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إني كرهت أن أشير على أن أثير على الناس شرا، فإما أن يقال إن ذلك قبل نزول الحكم أو أنه حق للشخص كالقذف وله أن يسقطه. هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، وهاروت وماروت صحيح أنهما ملكان أنزلهما الله عز وجل لامتحان عباده ففعل ما أمر به وكلف به امتحانا للعباد، والله أن يمتحن عباده بما شاء وكيف شاء. أما ما قيل أنهما ملكان مسخ وغيرها من الأكاذيب كما جاء في كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للسمرقندي فهو باطل. علامات يعرف بها الساحر، أحيانا يدعي هو معرفة الأمراض بغير أسبابها المعتادة، أحيانا يطلب أشياء من المريض كبعض ملابسه أو شعره، يسأل عن اسم أم المريض، يقول كلاما غير مفهوم، يطلب أن يذبح له شيء وهكذا. إذا ثبت أن الساحر قتل بسحره نفسا معصومة فحكمه القتل، أنه اجتمع فيه موجبا للقتل، موجب القصاص وموجب الردة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الضمير في علمه يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم واللام، وقد اشترى أي تعلمه، خلافه أي نصيب خلاق ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. وقال الحسن ليس له دين، ومقتضى الكلام أن عمله حابط باطل، فإما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا. والسحر محرم في جميع أديان الرسل، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال المصنف رحمه الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ومن معلقات البخاري عليه رحمة الله واسنده فيه ضعف. يؤمنون بالجبت أي اليهود يؤمنون بالسحر، وهم من أكثر الناس تعلما له ممارسة، ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وتفسير عمر رضي الله عنه للجبت بالشيطان هو من التفسير بالمثال، وإلا فالجبت يشمل أنواعا كثيرة، وكذلك الطاغوت أعم من الشيطان، وقد سبق تعريف ابن القيم له رحمه الله تعالى، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع. قال المصنف وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا إسناد صحيح وأورده البخاري معلقا ووصله الطبري في التفسير، وكذلك ابن أبي حاتم في التفسير. قوله الطواغيت كهان هو من أفراد المعنى، وهذا التفسير تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ويا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قولوا اجتنبوا يعني اتركوا، بل أشد من مجرد الترك، فهو ترك مع بعد. السبع الموبقات هذا لا يعني الحصر، فهو أحيانا يحصر بعض الأجناس والأنواع للتنبيه على خطورتها وأهميتها، ومن ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله فهناك غيرهم. الموبقات يعني المهلكات. قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي مكان هلاك. قال: الشرك بالله، لا شك أن الشرك بالله هو أعظم الموبقات على الإطلاق وأعظم الذنوب. يتناول الشرك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله السحر، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السحر الذي هو بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، وذلك لخطورة السحر، فإنه ربما أفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك والعياذ بالله. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إزهاق روح الأدمي، يعني حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، فإلا بالحق أي بالعدل. فالحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق. والنفس المحرمة أربعة أنفس: نفس المؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. وهذه الأنفس ليست على حد سواء في الحرمة، فترتيبها المؤمن، الذمي، المعاهد، المستأمن. إلا بالحق مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس والترك لدين المفارق للجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والتارك لدينه، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله أكل الربا، الربا لغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض، عدم التأخير يعني. والربا معروف ربا الفضل اللي هو ربا الزيادة، وربا النسيئة هو التأخير. قوله وأكل الربا، ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وسواء استعمله في أي شيء آخر. قوله وأكل مال اليتيم، اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم هو الانفراد، انفرد عن الكاسب له لأن أباه هو الذي يكسب له. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. التولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير فئة أو غير متحيز لقتال، كما قيد به في الآية: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب وهو قليل. وقذف المحصنات، القذف في الأصل الرمي البعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان. والمحصنات جمع محصنة، أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، والمحصنة التي حفظت فرجها من الزنا، والمراد بهن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماع، إلا من دون 9 سنين لأنها لم تبلغ بعد. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقذفهن رميهن بزنا أو لواط، والغافلات وصف أغلبي أي عن الفواحش، وما رمين به فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات بالله احترازا من قذف الكافرات، فإنه ليس من الكبائر وإن كانت أمية، فمن يعني يكون هذا من الصغائر. إن قذف رجل أمته، إن قذف هو أمته عبده من عبيده، يقول هذا من الصغائر لا يجب الحد. وإذا كانت أما مسلمة ففيه التعزير دون الحد. قال المصنف رحمه الله عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. حديث هذا موجود عند الترمذي وموجود يعني رواه ابن قانع في معجم الصحابة، الدارقطني في السنن والحاكم والبيهقي، لكنه حديث ضعيف. وبهذا أخذ الإمام مالك، بهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر وروي عن أحمد. والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، كأنه يعني صار إجماعا، يعني يقول إذا عمل به من غير نكير وأقره على هذا العمل فهو كالإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. الحديث في البخاري وعند أحمد، لفظ البخاري دون أن يذكر قتل السواحر. مما سبق فإنه يجب قتل الساحر سواء يعني قلنا بكفره أم بعدم كفره، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فيجب أن ينفذ فيهم الحد لضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، فينبغي لولي الأمر قتلهم بمجرد القبض عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند عبد الرزاق وذكر عبد الله بن أحمد في مسائله وعند البيهقي وابن أبي شيبة، وصحيح. 3 هم عمر وحفصة وجندب، الثلاثة أمروا بقتل الساحر. يستفاد من هذه الآثار طبعا كفر الساحر، لأن الصحابة قتلوه وما قتلوه إلا لكفره، وفي هذا الزمان كثرة السحرة كثرة جدا السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز الناس وتخريب عقائدهم، فيجب إزالتهم لأنهم خطر فتاك. والقول بقتلهم موافق تماما لقواعد الشريعة، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم وانتشر شرهم وفسادهم في أرضهم وأرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف بعد عمر رضي الله عنه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.